سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. اللهم افتح علينا بمعرفة العلم وارزقنا من غيثه وهد أخلاقنا بالحلم واغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولأصحاب الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بعد في شو مخطوط وصلنا إلى اجتهاد النبي صلى الله على سيدنا محمد. الله يفتح عليك تعالي الدنيا. نعم هل يجتهد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجتهد؟ أرى أن السؤال خطأ مع احترام الشديد لكل العلماء، ولست فيهم يعني إلا طالب علم، ولكني أرى السؤال خطأ عنه. لكن مع ذلك ينبغي أن نناقشه وأن نتوقف عنده. إذا لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم مجتهدا فمن يكون مجتهدا؟ طبعا الإشكال الذي جاء به المتسائلون إنما هو لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي، والنبوة أولى وأمثل وأفضل من كل شيء مهما كان أمره، ولذلك جاءوا بهذا الاستفتاء أو بهذه الفكرة. ولذلك هم يقولون هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم له، أليس برسول الله صلى الله عليه وسلم حالان، حال البشرية وحال الرسالة والنبوة؟ فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم حالان فمعنى ذلك يمكن أن نقول إنه يجتهد في الأمور التي تتعلق بالأمور البشرية، فيمكن عليه الصواب ويمكن عليه الخطأ. أما في الأمور الاجتهادية فهذه التي اختلف فيها الأصوليون، فذهب بعضهم إلى منع الاجتهاد من دون صلى الله عليه وسلم، وذهب بعض آخر إلى أنه يجتهد كغيره، وهو رأي جماهير الأصوليين، كما سوف نسوق نحن الأدلة على ذلك. ذهب البعض إلى أنه يعني يمكن أن نتوفق في ذلك، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد، ها؟ بعطينا حكم الاجتهاد. طيب هلا نرجع إليها. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد، قالوا ولكن بعد أن يتربى ينتظر، فإن جاء الوحي لم يكن له اجتهاد، وإن لم يأته الوحي اجتهد في ذلك. فهذا هو الاجتهاد الذي يمكن أن يجتهد فيه. ذهب ولا أدري كيف يقولون جمهور الأشاعرة والمتكلمين والمعتزلة بأنه صلى الله عليه وسلم لا يجتهد في الأمور الشرعية. لا أدري لو تسمى لي الوقت لتحقق، فما أظن الأشاعرة يقولون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكنه أو لا يجتهد في الأمور التي يمكن أن تعرض له. والآيات القرآنية عفى الله عنك لما أذنت له، ما كان رسولا أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. فرسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهاده لا يمكن إنكاره. أعرج على الأدلة في ذلك، أعرج على الأدلة في هذا. قالوا في الحروب كما قلت لكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد وأذن لبعض المنافقين بأن يتركوا الجهاد، وآخرين لم يسمح لهم بترك الجهاد. ومعلوم لقد تاب الله وعلى الثلاثة الذين خلفوا بعدين تاب الله عليهم ليتوبوا. فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد في أمور خطيرة، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اجتهد في أمور خطيرة فإنه يكون كذلك في باب من باب الأولى في الأمور اليسيرة. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرض على غطفان أنثى في نار المدينة، رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفداء من الأسرى. رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اجتهد يعني الحوادث التي خطأه القرآن فيها، خطأه القرآن فيها ثلاثة أحداث خطأه القرآن في هذه الاجتهادات. فإذا كان القرآن قد نزل يسدد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، إذا لابد أن يكون الرسول مجتهدا، لابد أن يكون الرسول مجتهدا، ولا يستوعب من ذلك محال. وأدلة القياس عامة لا تفرق بين اجتهاد واجتهاد، بل لا تفرق بين مجتهد وآخر، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يكون من المجتهدين. تذكرون لما أجاب المرأة الخثعمية أرأيت لو كان على أبيك دين، أرأيت لو كان على أبيك دين، أليس هذا اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإنه عمري هو الاجتهاد بعينه، فإذا كان هذا قد أجراه رسول الله وعلمه صحابته فإنه كذلك يكون مجتهدا. لما جاء العباس ورسول الله صلى الله عليه وسلم حرم مكة، حرم الحرم، لا يقتل خلاه ولا يعبد شجره، فقال له يا رسول الله إلا الإذخر، إلا الإذخر، يعني اسمح لنا في الإذخر فإنه بشناعتنا وأنه نحتاج إليه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذخر مباشرة، إلا الإذخر، لو لم يكن الاجتهاد وحده حاملا له على هذه الكلمة لما قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. لو عبست قليلا وأرجع إلى هذه الصحيفة على حكم الاجتهاد، أنا لم أتوقف هنا يعني عند هذه النقطة، لأني يعني أظن أنني تعرضت لحكم الاجتهاد كثيرا كثيرا كثيرا من أول محاضرة وإلى هذه اللحظة، فإنني أقول إن الاجتهاد لازم وفرض، بل هو لم يرتفع في وقت من الأوقات، سواء قلنا بأنه فرض عين أو فرض كفاية أو أنه مندوب أو أنه حرام، تتعاوره الأحكام الخمسة، أحكام التكليفية الخمسة. لكن على كل تعاور الأحكام التكليفية الخمسة بالاجتهاد يعني يمكن أن أقول ليس بالأمر الدقيق، لأنه من لم يكن منوطا به الاجتهاد فليس له أن يجتهد، ومن كان منوطا به الاجتهاد فعليه أن يجتهد، وإذا كان عليه أن يجتهد ولو كثر المجتهدون فإن ذلك قد يكون من قبيلي من قبيلي أي هنا سمعت همسة صحيحة، من قبيلي الإجماع، يكون من قبيل الإجماع، لأن عم نحكي عن حكم الاجتهاد بشكل عام، ليس اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء صحيحين قليلا. فإذا كان الاجتهاد من الجميع يكون إجماعا، والإجماع أجزم من الاجتهاد الفردي. لذلك أن نقول بأن الاجتهاد الفردي يكون مندوبا، لا، يعني هذا أنا ما أظن أنه ينطبق عليه حكم الذي إلا من جهة الآن سوف نأتي إن شاء الله عز وجل خلو العصر من المجتهد، خلو العصر من المجتهد إلا من هذه الجهة، من هذه الحيثية، هل يمكن أن يخلو العصر من المجتهد؟ فإن أمكن خلو العصر من المجتهد فهذا أمر خطير، يعني ليس لله عز وجل حكم في الوقائع التي تعرض عن المجتمع، فلذلك نقول الاجتهاد يكون فرضا. يعني لو افترضنا أنه لا يوجد في المجتمع إلا مجتهد واحد، فإن هذا الاجتهاد يكون لازما عليه وفرضا عليه وعينيا عليه من هذه الحيثية، من هذه الحيثية. أما إذا كثر المجتهدون يعني هذا بيسأل لا أفضل، لما لا أفضل؟ لو كثر المجتهدون فنقول والله يعني بعضهم يجتهد والباقي يعني إذا ناموا ماشي الحال، إذا استراحوا ماشي الحال، إذا لم يجلدوا أنفسهم تماما في الحال، هل هذا مقبول؟ بعض الأحكام التكليفية صحيح، يعني أنا كتبت في الأحكام التكليفية وكتبت في ماجستير في الحكم التكليفي وماجستير، ولكن مع ذلك يعني أن نحاول أن ندخل كل شيء إلى دائرة الأحكام التكليفية بده حيثيات معينة، يحتاج إلى حيثيات معينة. يعني إن نظرنا إلى دوران الاجتهاد في الأحكام التكليفية من حيث خلو العقل من المجتهد أو تمحض الاجتهاد على شخص ما، نقول والله يمكن أن يكون الاجتهاد يدور في الأحكام التكليفية الخمسة. أما إذا كان الأمر مستقرا فإن الاجتهاد في رأيي لازم على كل من يستطيع الاجتهاد. ليش؟ لنبتقي من الاجتهاد الفردي إلى الاجتهاد الجماعي، والإجماع فرض على الأمة، فرض على الأمة إن أمكن، إن أمكن الإجماع فهو فرض على الأمة. أيهما أولى، أن نختلف أو أن نتفق؟ لا، أن نتفق، فإذا الاتفاق أولى وألزم وضربة لازم أن يوجد في أمة المسلمين. على كل من هذه الحيثية يمكن أن نقول أن الإجماع تتعاونه الأحكام التكليفية الخمسة. حرام، حرام واحد يجتهد مقابلة النص، أو أنه ليس أهلاً للإجتهاد، أو أنه ليس أهلاً للإجتهاد، فهذا يعني يكون حراماً. وما عدا ذلك بين الندب والكراهة، بين الندب والكراهة وفرض الكفاية، وفرض الكفاية. أعود إلى ما كنت بصدده، وهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فعلاً، وذلك لما قلته قبل قليل في حديث أرأيت لو تمضمض قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر، قال له أرأيت لو تمضمض، قال فما إذا. هذا عين الاجتهاد، اجتهاد من رسول الله صلى الله عليه وسلم. محمد واحد اثنين، أمر بالاجتهاد من سيدنا عمر، كأنه قال له اجتهد يا عمر، لأنه قال له اجتهد يا عمر. لذلك شوفوا النص، لما نريد أن نعامل النص ينبغي أن ننطلق منه من كل ما يمكن أن نأخذ منه من دلالات تشريعية، لأن هذا قول مشرع، قول مشرع، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فلا يمكن أن يقع في الخطأ. فإذا اجتهد فإنه إن عرض له الخطأ، إن عرض له الخطأ فإن الوحي يأتي يسدد اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. شوفوا هو هذا الكلام، أنه يعني إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم ليس مستقلا في اجتهاده، ترى صحيح ليس مستقلا في اجتهاده، لأنه لما جاء الوحي يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هذا ليس باجتهاد، ليس باجتهاد، إنما الحكم عاد إلى إيش؟ إلى الوحي، عاد إلى الوحي. إيه صحيح عاد إلى الوحي، نعم، ولكنه ابتداء كان باجتهاد رسول الله ولا ليس باجتهاد رسول الله؟ كان باجتهاد رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد. بعدين كل الحوادث التي جاء الوحي يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحكام وجدت من رسول الله هي ثلاث حوادث، هي ثلاث حوادث. فإذا هذه الحوادث الثلاثة التي عُجب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا يوجد غيرها اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد ولم يعاتبه الوحي؟ عُجب كثير من الحوادث لم يعاتبه الوحي. أرأيت لو تمضمض نزل فيه عتاب؟ ما نزل. أرأيت لو كان على ذكر نزل فيها عتاب؟ إلا الإذخير نزل فيها عتاب؟ كثيرة هي الحوادث التي جاء حدثت ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها، التي أحد لو أردنا أن نعالج غزوة أحد كم يوجد فيها من الاجتهادات؟ مليئة بالاجتهادات الرسول صلى الله عليه سيدنا محمد، ومع ذلك لم ينزل الوحي يعاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ولم ينزل بأحكام مخالفة لما اجتهد فيه رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد. نعم يعني قال نعم. نحن لا ننكر أن الوحي طبعا الوحي وحي يعني الوحي يعني وحي الوحي يعني ليس فيه خطأ ليس فيه خطأ ولذلك نقول عنه خطأ لذلك نقول عنه خطأ ولكن نحن صحيح نقول هذا الكلام لكن كاجتهاد من رسول الله واقعا وجد ولا لم يوجد وجد فإذا لا وهي قضية الظن والقطع نحن لا ننكر أن الاجتهاد من الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل الوحي ليسدده لكن إيش نناقش نناقش هل كان رسول الله مجتهدا أم أنه كان نبيا فقط فرسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا وكان نبيا كلاهما معا لأنه لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام خطير هذا لو لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتهدا فنحن من اتبعنا إذن في اجتهاداتنا من لا الوحي الوحي ليس فيه اجتهاد الوحي في الأصل قطعا لا اجتهاد فيه ولا تردد فيه هكذا الأصل فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا ولكن رسول الله له مزية له مزية خاصة وهي النبوة وهي النبوة يجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي الوحي مؤيدا أو يأتي معارضا يأتي الوحي مؤيدا أو يأتي معارضا فهذا هل ينكر شوفوا هذا الكلام خليكم معي أخونا هل هذا ينكر اجتهاد رسول الله المنكرون قالوا باعتبار شوفوها التقطوا العبارة باعتبار أن كل اجتهاد من رسول الله يعود إلى الوحي فإذا حقيقة ما في اجتهاد من رسول الله عرفتم كيف قال المنكرون أن لها في حادث لا يمكن إنكارها واقع يعني حادثة الأسرى الفداء الأسرى وحادثة المنافقين فهذه الحوادث التي حصلت من رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد وجاء الوحي يعاتبه فيها وجاء الوحي يعاتبه فيها لو يعني يمكن أن نقول معنى ذلك أنه لا اجتهاد من رسول الله لكن أنا أجبت على هذا أن هناك حوادث كثيرة لم يأتي الوحي يعاتبه فيها مما يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مجتهدا لكن هذا هذه الصفة هل تنكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن نبيان لا حاشاه كان نبيا وكان مجتهدا فما كان الوحي يريده من بعض الأحكام التي رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد فيها ولم يوافقه عليها الوحي جاء الوحي يشدده ويخالفه فيها هنا نلفت الانتباه إلى شيئين أو إلى شيء واحد أو إلى هذين الشيئين من حيث شيء واحد ما هو؟ أيهما أعلى؟ النبوة ولا الاجتهاد؟ النبوة أعلى نعم النبوة أعلى لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا نعم ولكن كان مجتهدا كان مجتهدا فإذا كان مجتهدا والنبوة أعلى ماذا تفعل النبوة؟ تسدد الاجتهاد وفق النبوة ليش؟ لأنه نحن نقول سوف يمر معنا انه هل المجتهد عرضه للخطا راي المصور وراي المخطئ سوف يمر معنا المصور قالوا لا المجتهد ليس مخطئا لا يخطئ ابدا المجتهد ليش قالوا لانه لما اعمل اجتهاده وفق الادله فاذا هو اصاب الحكم الشرعي وفق ما اراد الله عز وجل في ظنه في ظنه ليش؟ لأنه هو دخل الأمر الشرعي فوصل إلى هذا الحكم وفقا لامتثاله في ظنه الغالب المجتهد لما يخطئ هل يظن أدنى ظن أنه يكون مخطئا؟ يكون اجتهاده باطلا فهذا رأي المصوبة رأي مصوبة جئنا لرأي المخطئة قالوا لا وهو هذا الضمان فاته لأنه بشر لأنه ورسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك بشر كذلك بشر ولكنه معصوم بمزية النبوة بمزية النبوة فينزل الوحي يسدده قل له هنا كان ينبغي كذلك وهنا ينبغي كذلك هكذا الأمور التي يمكن أو هكذا طبيعة الاجتهاد من رسول الله صلى الله على سيدنا محمد نعم من هو الذي قال في معرفة الوحي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هناك مسألة يشوف تختلف يعني مسألة تبع رأي الحنفية أنه قالوا يعني ينبغي هو أن ينتظر الوحي، ينبغي أن ينتظر الوحي، هو مجتهد، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم باعتبار مدية النبوة كان مأمورا بأن ينتظر الوحي، فلذلك جاء القرآن ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن يشاء الله، اذكر ربك إذا نسيت، الله الحفيظ. فإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم كذلك فإنه كان مجتهدا ولكنه مأمور بالإظهار الوحي، فإن جاء الوحي حكم به، وإن لم يأتيه الوحي ماذا يفعل؟ يجتهد. نعم. لا لا، لأنه إذا نزل فيها الوحي ما في حاجة لاجتهادي، إذا نزل الوحي ما في حاجة لاجتهادي، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر الوحي فلا يأتيه الوحي فماذا يفعل؟ يجتهد فيها. هذا ظاهرة هذه، بل أنا لا أعرفها من هنا، يعني أعرفها من المصادر، من مصادرهم أعرفها من مصادرهم، فهو أمر على كل حال هكذا بالنسبة لاجتهاد رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد. هنا في بقية الأدلة التفصيلية قال في أمر الهدي، في أمر الهدي، في أمر الهدي أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلتم الأمر ما استدبرت فما سقت الهدي، فما سقت الهدي. سوقه للهدي أليس اجتهادا؟ هو يقول لو استقبلتم الأمر ما استدبرت فما سقت الهدي، وهذا عبادة، سوق الهدي عبادة اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذلك يدلل فيها الشافعية هذا النص على أن القياس جائز في الأمور التعبدية، على أن القياس جائز في الأمور التعبدية. اكتبوها هي ملاحظة، من هذا النص نأخذ أن القياس جائز في الأمور التعبدية، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ ساق الهدي في أمر تعبدي يتعلق بالحج، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعله فإننا نحن مأمورون بذلك أيضا. نعم. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما فعلت هذا، لما فعلت هذا لأجل قصد آخر، وذلك أنه كان يمكن أن يقوم كما جاء هنا علق الشيخ تحت في الحاكية، كان يمكن أن يحج، يعني أن يفرد الحج، وهذا ترجيح لرأي الشافعية أن يكون مفردا بالحج. ما هو بس هذه المعرفة مو صحيحة، هذه هو رأي الحنفية فقط، الحنفية هم الذين قالوا العبادات بالبالة. أنت مو شافعي أنت؟ إيه الله يرفع الشافعية والحنفية. يلا الجمهور الأصوليين قالوا الاجتهاد جاره في العبادات أيضا، الاجتهاد جاره في العبادات أيضا، وهو الرأي الراجح، وهو الرأي الراجح، وهذا من الأدلة. فقط الحنفية قالوا التعبديات لا اجتهاد فيها، لا قياس فيها، أما رأي الجمهور لا، العبادات يجري فيها القياس، لكن دير بالك نحن حكينا هذا الكلام، خلصنا منه فصل الماضي، دير بالك. ليش؟ لأنه العبادات صحيح نقول بالجواز القياس فيها، ولكن إن إيش يقيد بسيط مضمون هو عليه المدار، عليه المدار شو هو؟ ما هو؟ إن ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فصل الماضي لسه ما حلته، أن أدركت العلة، أن أدركت العلة، أن أدركت العلة، متى ما أدركت العلة من الحكم فتم القياس، فتم الاجتهاد. يلا نعذركم، لا بأس إن شاء الله، هذا من المخزونات، لا تخافوا من المخزونات، لا تخافوا، يأتيكم إن شاء الله يأتيكم، ولكن بشرطين: تواصل العلم، مواصلة العلم، والاستقامة مع هذين الشرطين تأتي المعلومة المرسال الخفي من الله عز وجل في لحظة الحاجة إليها، في لحظة الحاجة إليها مع مداومة العلم مع الاستقامة. كم أكثر من المعلومات أنا أكون إلي أخي، أكون على المنبر عندما كنت على المنبر أسأل الله عز وجل أن يختار لنا كل خير، فأكون على المنبر وأطلب المعلومة وأنا على المنبر قدامي كم ألف نفر، أيوة، فتأتي المعلومة، تأتي المعلومة يعني قبل ثواني أنا أطلبها، قل إيش هالمعلومة وأنا أتكلم عدة جمل لكن أريد أن أتكلم عنها في الفكرة الآتية تتوارد الأفكار. أقول والله الفكرة هي تحتاج إلى تمحيص أكثر وأنا في ذهني أعمل ذهني فيها، فتأتي المعلومة، تأتي سبحان الخلاق. شايفين كمبيوتر غير كمبيوتر البشري الإلهي، غير الكمبيوتر المطبوع من هذا الإنسان. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا لكل خير إن شاء الله. نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح الاجتهاد، يمدح الاجتهاد، فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمدح الاجتهاد فكيف لا يكون هو مجتهدا؟ إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، والاجتهاد يحتاج إلى جهد وإلى نصب وإلى مشقة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون أولى بهذه المزية وأولى بهذه الفضيلة. نجي للمانعين، نأتي إلى المانعين. ذهب المانعون إلى أطلاق قول الله عز وجل وما ينطق عن الهوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. نعم، طيب، فإذا كان الله عز وجل قد قال بهذا، والآية الأخرى وما يكون ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي أتبع إلا ما يوحى إليك إني أخاف إني عصيت ربي عذاب يوم عظيم، فإذا هذه مما يدل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما كان مأمورا بأن يتبع الوحي وليس له أن يجتهد، وليس له أن يجتهد. قالوا في الرد على ذلك لأن هذا يعني أول شيء ما صدر منه، أنا قدمت الثاني على الأول، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لو لم يكن يحق له الاجتهاد حاشاه أن يجتهد. وما جاء من يعني وما ينطق عن الهوى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتكلم بهواه، لا يتكلم بشهوته، لا يجتهد برغبته، وإنما يجتهد تعبدا لله عز وجل، امتثالا لأمر الله عز وجل، وليس بعدا عن أمر الله عز وجل. ثم إن سبب النزول يوضح أو أسباب النزول توضح بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما يعني سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر الجواب، فجاء القرآن وما ينطق عن الهوى، يعني الأمر ليس لك من الأمر شيء. هلا نحن لو فصلنا شخصية رسول الله يعني صلى الله على سيدنا محمد، ولا شك إن شاء الله نحن نعظم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن رسول الله لو فصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرسالة يكون بشرا من البشر لكنه عظيم من العظماء. نعم، إذا اجتهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو من ضمن الرسالة مع شخص رسول الله صلى الله على سيدنا محمد، فاجتمعت في رسول الله صلى الله عليه وسلم المزيتان هما اللتان حملتا رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا الكم الهائل من الأحكام التشريعية المنصوص عليها ومن الأحكام الاجتهادية المختلفة. الشيخ جاني شوفا والخلاصة، هذا شطط في التصوّن والتحرر وتخريج أجاب الشيخ هنا الشيخ وهبة دكتور وهبة قال هذا، والحقيقة أنه شطط في التصوّن والتحرر وتخريج لنصوص القرآن على غير ما يقتضيه البيان. طلعت معه الشيخ فهكذا فأجابهم أنه هذا يعني شطر، يعني فأنا من ابتداء أشوف لكم هذا الكلام يعني في الواقع فيه شطر، فيه تدين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن قد أمنا باتباعه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو الذي علمنا كل شيء، هو الذي علمنا كل شيء، وأول شيء وأمثل شيء ينبغي أن نتعلمه هو الاجتهاد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا الاجتهاد. قالوا في المعقول، الوحيد يقين والاجتهاد ظن، ولا يعقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي بالظن مع قدرته على اليقين. قلنا لهم طيب ما تفعلون مع الواقع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يجتهد، ما تفعلون ما الواقع الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الوحي كان يتأخر عنه، يعني كان الوحي تحت أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يتأخر الوحي شهرا عن رسول الله مرة من المرات، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قال أخبركم غدا، عاتبه الله عز وجل فلم يأتي الوحي. هذا يبين إيش أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان نبيا حقا ولم يكن دعيا، يعني لم يدل الأمر إليه، لو كان الأمر إليه كان مباشرة بيقول لهم يلا إيش الجواب، تبلى الجواب أعطيهم إياه، ولكن قال أخبركم غدا يعني حتى يأتي الوحي، ولم يأتي الوحي غدا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في السير وفي الأحاديث كان يمشي في الجبال ويأتي يعني الخواطر أن يرمي نفسه، أن يرمي نفسه من علل لأنه قد استلبث عنه الوحي، لأنه قد استلبث عنه الوحي صلى الله على سيدنا محمد. وأظن هذا الخبر أنه يكون صحيحا، فأظنه جاء في السير هكذا ولكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخر عنه الوحي وجاء في الأخبار بأنه جاء رأى جبريل في هذه الواقعة على هيئته وقد ملأ بأجنحته عمال السماء. فهنا إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له من الأمر شيء، ولكنه كان مجتهدا، ولكنه كان رسولا، ولكنه كان رسولا صلى الله على سيدنا محمد. نعم، قضية التأخير وما تأخير أنا أجبت عن هذا، أجبت عن هذا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كان ينتظر الوحي، نعم ينتظر وكان لا يجتهد، ولكنه في وقائع أخرى لم ينتظر الوحي واجتهد وبين الأحكام الشرعية. هل يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. هل يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد ولا يخطئ في الاجتهاد؟ هو يعني هكذا نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأمور البشرية قد يخطئ لأنه بشر، أما في الأمور التشريعية فهو عرضة للخطأ، ولكن ينزل الوحي يسدده، ينزل الوحي يسدده. وحسب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نزل الوحي ثلاث مرات يسدده فقط، ثلاث مرات يسدده. نحن الان يعني اهل العلم تم قصد من الامام مالك ما منا الا واخذ منه ورد عليه، لابد أن استعرض هلأ بذهننا، هل أنا بدي استعرض يعني معلش اصبحوا لي الله يستر لي يتوب علي، أنا عمري من علمي قديش بيطلع عمري يعني 25 سنة، أقل شيء 25 سنة، عمري العلمي حوالي 25 سنة، كم مرة يعني وقعنا في أخطاء و يعني رجعنا عنها ممكن الإنسان أن يقع في الخطأ، يقع في الخطأ، فإذا قضية الوقوع في الخطأ ما ظنوا فينا سوءا ظنوا فينا خيرا الحمد لله، وإن كانت أخطاء قليلة فكيف يعني برسول الله صلى الله عليه وسلم وقع في كل حياته التشريعية ثلاثة أخطاء، هذه الأخطاء الثلاثة ليست بشيء بالنسبة لنا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يحرص على إيش؟ على الخير، يحرص على أمته. يعني لما جاء الأسرى وأشار عليه سيدنا عمر قال له أرى أن تعطي فلانا لفلان وفلانا لفلان كلا لصاحبه، كل واحد تعطيه أبوه وأخوه وابنه وعمه يقتله، شغلة كبيرة سيدنا عمر يعني سأل سيدنا أبا بكر فقال له أرى أن تستجيبه فإنهم أهل العشيرة. سيدنا أبو بكر كان رقيقا ولكنه عند الحزم يكون شديدا. هكذا الله عز وجل يشاء من فوق سبع سماوات، هكذا الله عز وجل يشاء حتى ينزل القرآن ونتعلم من هذا ونتكلم في هذا. هكذا تقدير العزيز العليم. وقال له سيدنا أبو بكر أرى أن تعفو عنهم أن تبتديهم لتقوى بمالهم، لتقوى بمالهم. سيدنا أبو بكر حريص على أن يملأ جيبه ولا حريص على إيش؟ حريص على أن يقوي جانب المسلمين. إذن كلهم يريدوا مصلحة المسلمين، لكن بكلين اجتهاده. بعد هالمشورة وشاورهم في الأمر، ورسول الله مأمورا بمشاورتهم، لو لم يكن رسول الله مأمورا بالاجتهاد لما كان مأمورا بالمشاورة. وبعد المشاورة خلاص اجتهاد ينزل يبين، النص ينزل يبين له الحكم. فرسول الله اتبع اجتهاد سيدنا أبي بكر، وبعد أن اتبع اجتهاده نزل الوحي، عفى الله عنك، لما هزمت لهم؟ ما كان النبيين هذه الآية، ما كان النبيين أن يكون له أسرى حتى يسكن في الأرض. فهكذا الآية تعفو حتى يسكن في الأرض. شو معنى يسخن؟ أسخنه بمعنى أكثر القتل، أكثر القتل حتى لم يبقي لعدوه قوة، هذا معنى أسخن. ما كان النبي أن يكون له أسرى، يعني يعاتب الوحي ليس فقط الفداء، يعاتب أخذ الأسرى. كان ينبغي أن لا تأخذوهم، كان ينبغي أن تقتلوهم في أرضهم، تقتلوهم مباشرة. سعيكم وراء أسرهم سعي لأجل الدنيا، هكذا نزل القرآن. كان ينبغي أن تكثروا فيهم القتل، لذلك هذه الحرب حرب. الله عز وجل قال فإذا لقيتم الذين كفروا ضرب الرقاب، نعم هكذا حكم الشريعة. والله استسلم كسروا راسه، اجتزاز كامل. حتى إذا لذلك هم يخافون المسلمين، ليش؟ لأنهم يعرفون بأن المسلمين يعني شغلة محن علقة، محن علقة ماكنة، علقة ماكنة. أيوة المسلمون إن شاء الله عز وجل لن يبقوا منهم ولا يذروا شيئا. ولذلك نزل الوحي يعاتب رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد. ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس مجتهدا لما اجتهد، ولو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس عرضة للخطأ لما نزل الوحي يعاتبه ويصوته. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ، ولكنه إن اجتهد فأخطأ فإن الوحي ينزل يسجد اجتهاد رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. لذلك شوفوا المؤلف حفظه الله كان حييا، ما ذكر في عرض الآراء، ما ذكر في عرض الآراء أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض للخطأ، ما ذكر ذلك. وإذا هذا اللي حيكتب لي ذيك اليوم الله يصلحه، يلا سامحه أنا. ما ذكرت في عرض الآراء بأن الرسول صلى الله عليه وسلم عرض للخطأ، تعرضوا. وقال أكثر العلماء أكثر في قال يجوز الخطأ عن الله سلم فيما لا يرجع إلى التبليغ بشرط أن لا يفرض عليه، يعني على لعب على تردد المؤلف يذكر ذلك، يجوز الخطأ عن الله سلم فيما لا يرجع إلى التبليغ. نحن حكينا هذا الكلام أنه يجوز أن يخطئ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يرجع إلى التبليغ. نحن عم نذكر إيش الآن؟ خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاجتهاد، ما نحكي في التبليغ. التبليغ أمره أمر آخر. ليش؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه يجوز خطأ الرسول صلى الله عليه وسلم فيما لا يرجع إلى التبليغ. خطأ رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن العقلية، خطأ المبلغ في التبليغ يعد كذبا. لذلك قلت لكم ما تكلم المؤلف عن هذا صراحة، يعني نحن ما عم نحكي في التبليغ، عم نحكي بإيش؟ بالاجتهاد. رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما لا يرجع إلى التبليغ يجوز الخطأ فيه، يجوز الخطأ فيه. طبعا نحكي بإجتهاد لا إيش؟ قال بشرط أن لا يقر عليه، يعني تعرض عرضا لقضية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون عرضا للخطأ، وهو الراجح وهو الراجح. ذهب الذين قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي اتباعه، من يطع الرسول فقد أطاع الله. فإذا كنا مأمورين ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، فإذا كنا مأمورين باتباع رسول الله صلى الله عليه سيدنا محمد فإذا سوف نتبعه في خطائه أيضا، وكنا مأمورين باتباعه في خطائه. نقول ولكن الوحي ينزل ويسدده، فنتبعه فيما سدده الوحي. نعم. في الأمر الثاني الذي قالوا الذين قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون معصوما عن الخطأ كما أن أمته معصومة عن الخطأ. نحن قلنا بأن أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم معصومة عن الخطأ. أنا هكذا أنا قلت دللت، لا شوفوا القول الثالث بعضهم ربما يقول لا مو هيك معناه، لا هكذا معناه كما قلت لكم، لأن هنا إيش عم يقول؟ وقال أكثر العلماء يجوز الخطأ على النبي صلى الله عليه وسلم. إذا وقفت هون بتقولوا إيه يعني خطأ وارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم في السياج، كملوا الإدارة إما لا يرجعوا إلى التبليغ. يعني المؤلف ما صرح صراحة بأن الرسول صلى الله عليه وسلم يخطئوا أو عرضا للخطأ في الاشتهاد، بعدين أجب لك قيد آخر عبارة وفق هذه بشرط أن لا يقر عليه، إما لا يرجعوا إلى التبليغ بشرط أن لا يقر عليه. يعني أنت استنبط المعنى، أعطاك المعنى إشاريا، أعطاك المعنى إشاريا وموافقة من خلال دلالة النص، أعطاك المعنى من خلال دلالة لك الأصولي، بدي يطبق المنهاج الأصولي كمان في كلامي أيضا وهكذا. فأعطاك لم يعطيك المعنى عباريا وإنما أعطاك المعنى دلالة نص مع إشارة نص، لم يقله صراحة، لم يقله صراحة. كان ينبغي أن يقول لو أراد صراحة بعبارة يجوز الخطأ في اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم ويسدده الوحي، انتهى الموضوع. لكن جاء هيك يجوز الخطأ فيما لا يرجع إلى التبليغ، فيما لا يرجع إلى التبليغ، بعدين جاب لك كمان شغلة بشرط أن لا يقر عليه. يعني كما قلت لكم جاء بدلالة نص ولم يأتي بصريح عبارة بأن الخطأ جائز على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنه يكون عرضة للتسديد، فإن سدده فهو المتبع فالمسدد هو الذي ينبغي اتباعه. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، نعود إلى الدليل الثاني هنا، فإذا كان رسول الله، إذا كانت أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلمة من الخطأ فإنه تكون من باب الأولى أو تكون اجتهاداته ليست عرضة للخطأ. طبعا هذا الكلام لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصاصه بمنزلة النبوة لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مجتهدا، لا يعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون مجتهدا، وإنما يمكن أن تكون الأمة معصومة ورسول الله يكون صلى الله عليه وسلم معصوما، ثم بعد ذلك الاجتهاد فيما يسدده الوحي. الفريق الآخر قالوا لا أدل على يعني الواقع إلا الوقوع، ورسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد، ولما اجتهد نزل القرآن يعاتبه في هذه الاجتهادات. فإذا نزل القرآن يعاتبه في هذه الاجتهادات فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع منه الاجتهاد ومنه يمكن أن يخطئ. رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا ساق لكم الحادث الثلاثة المشهورة، عفى الله عنك لما أذنت لهم، بأمر المنافقين لما جاءه 87 منافقا فاستأذنوه. منيح يعني إذا مجتمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كله فيه 87 منافقا. السير تقول أنه ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد إلا وعنده 10 من المنافقين فقط، نسأل الله العافية، مردوا على النفاق وماتوا على النفاق. أصحاب السير يقولون لن يتوفى من المنافقين إلا 10 وهم منافقون فقط، والباقي كلهم حسن إسلامهم، حسن إسلامهم كفي بس 10 يعني. الله يجيرنا، الله يجيرنا من كل منافق أثيم. جاء لكم بالدليل الآخر ما كان نبيا أن يكون له أسرى حتى يثنى في الأرض. جاء لكم بالشيء الثالث تقول الذي أنعم الله عليك وأنعمت عليك أمسك عليك وتخفي في نفسك ما الله به، والله أحق أن تخشى، تخشى الناس والله أحق أن تخشى وتخفي في نفسك ما الله به. فإذا الآيات توضح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني استعظم كيف يتزوج سيدنا إيش زينب، زينب لما تزوج سيدتنا زينب بن جحش رضي الله عنها وأرضاها بعد أن زوجها زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك تزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت الأخبار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها بأمر إلهي، زوجه إياها الله عز وجل من فوق سبع سماوات، فتزوجه صلى الله عليه وسلم بسيدتنا زينب بأمر إلهي. فإذا كان قد تزوجها فهو أمر يعني ما كان سهلا، كيف تفهم الواحد تزوج امرأة ابنه امرأة منه، أليس أمرا خطيرا وشديدا؟ خطير شديد، ولكن ليس ابنه هذا الشخص، ليس ابنه، ليس زيد بن حارثة، ليس زيد بن محمد. فإذا كان كذلك مع ذلك نزل القرآن يعاتبه في هذا الأمر. في أمور أخرى اجتهد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أنه ليس مجتهدا وإنما هو من أمر الجبلة والأمر البشرية، في حادثة تأثير الوحي تأثير النخل، في حادثة تأثير النخل أكبر النخل إلي يا أخوات، أنا أخطر بالثلاثة يعني كواني بالجير، أنتوا كلكم على عارف أنتوا معي رادارتكم شغالي، بس أنتوا كمان أقرب المقاعد إلي تنفونوا معي ولا لحظة بشد ذهني بودة حالي بودة شو بدهم أيوة ما في الحال. ففي حادثة تأثير النخل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أمرهم لأن لا يؤبروا، خلاص الله عز وجل يكفر بالنخل، والنخل خرب ما عاد في حمل ولا في ثمار. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد أنتم أعلم بأموري دنياكم، أنتم أعلم بأموري دنياكم، كيف شئتم فأثروا. جاء هنا الحديث فإنما أنا بشر، فإنما أنا بشر صلى الله على سيدنا محمد. ولذلك يقول سيدنا ابن عباس ليس أحد لا يؤخذ من قوله يدع غير النبي صلى الله على سيدنا محمد، لكن هذا ليس في أمري التشريع. اجتهاد الصحابة، اجتهاد الصحابة، خلصنا من قضية اجتهاد من قبل. سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يؤذنوا نحن، فقال لهم لا تؤذنوا. فلما لم تحمل النخل فقالوا أمرتنا أن لا نؤذن، فقال أنتم أعلم بأمور المياه. لا يعني أنه يعني لم يمتثلوه تشريعا وإنما اتخذوه خبرة على كل حال. هذا أمر آخر، هذا أمر ثاني، هذا نعتقده نحن لكن هذا لا نؤمنه، لا هذا أمر آخر، لا نؤمنه، لا نؤمنه، لا تعود من هذا، هذا لا ما نحكي هذا. أنا يعني استنكفت الأحكام التكليفية الخمسة بالنسبة العامة للمجتهدين، فكيف بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني الحكم التكليفي بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا يقع عقلا أن يكون محرما لا يقع عقلا ولا يكون مكروها. لذلك قضية دوران أحكام التكليفية الخمسة ليس دائما تدور كل شيء عرضا لأحكام عقلا أي صحيح، لكن واقعا ليس صحيحا. وبالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم عقلا بالنسبة للحرام والكراهة ليس عرضة حتى عقلا، لأن في منصب النبوة أختنا هنا قالت شيئا أقوله لكم يا بنسائي، لأن الصحابة لو اعتقدوا أنهم لو لم يؤذوا للنخل لحملت نخلهم لأثمرت، فاعتقدوا ذلك ظنا واعتقادا لأثمرت أشجارهم. وهيك تقولين شوفي نحن ينبغي يعني بالنسبة لأوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نعتقد فيها يقين تقديسا واحتراما وإيمانا وامتثالا وتنزيلا لمنزلة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنزلة السامية الوافية صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لكن هنا هذا أبلغ في كمال سيرة رسول الله وفي كمال شخصية رسول الله، أن رسول الله صلى الله على سيدنا محمد لم يكن له من الأمر شيء، كما قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. وما أظن أن الصحابة لما امتثلوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لم يعتقدوا أن أمر رسول الله حق صلى الله عليه وسلم. فلا نفط في موقف الصحابة أيضا، بل هم اعتقدوا هذا، ولكن والله عز وجل هو الذي يريد، الله عز وجل هو الذي يريد. لو لم تحدث هذه الحادثة لما ناقشناها الآن، نحن الآن نقول صحيح ينبغي فيما نعرضه من القرآن، شوفي جميعا فيما نعرضه من القرآن الآن ما في أمر تسديد القرآن، تسديد الوحي، في وحي الله وحي بعد رسول الله قال لا، ولكنها دراسة المؤمن. وهيك سيدنا عثمان قال لا نقول بأن هناك وحيا، لكن لا شك أنه ينبغي ابتداء أن نعتقد عقلة الوحي. الآن نحن أحوج ما نكون إلى هذا، الآن البشر الناس المسلمون المسلمون نقول لهم قال الله وقال رسول الله، نقول وقال والله وقال فلان فلان عليك ايش نقول استغفر الله العظيم. فالآن يعني أحوج ما نقول عندما يقول قال الله وقال رسول الله في أمور التشريع التي يعني هي ما أقول ضربك لازم ايش أقول، يعني إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى، القرآن من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. ومع ذلك نجد بعض المسلمين أقول أن ضعف الله بالشريعة، والله المغفرة لكم ومعكم. ألا ما في طلاب شريعة مفسرون؟ إيه ولا ما في؟ يعني يعرف ولا ما بيعرف؟ لذلك المثل يعرف وبيحرف، يعرف بيحرف. هذا نحن أحوج ما نكون إليه، هذا أحوج ما نكون إليه. أما أن الصحابة لم يعتقدوا صحة أمر رسول الله، بل اعتقدوا وإلا كانوا يخسرون على دنياهم أيضا. يعني لا تظنون أنهم يعني يطحنون دنياهم دون مفائدة، لا، هم حسبوا حساباتهم حسابا صحيحا، لأن دنياهم سوف يحصلونها وسوف يحصلون الآخرة، العز في الدنيا والعز في الآخرة، حسبوها حسابا دقيقا. هم صحاب الأنصار حسبوا ذلك حسابا دقيقا، ويعني أثمرت حساباتهم، أثمرت ولا ما أثمرت؟ طارت المدينة، تبسينا عن محاضرتنا شوي بالله بأس، طارت المدينة أغنى مدينة في العالم في ذلك الوقت، أغنى مدينة في العالم كانت هي مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. إذا أثمرت حساباته ولا لم تثمر؟ أثمرت كثيرا. ولكن هل هذا يعني أنه ليس هناك اجتهاد؟ بل هناك اجتهاد، لكنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ في أمور الدنيا. لذلك هذا الأمر، لذلك لما جاء الحباب المنذر في بدر موقع أنزلته الله بوحيه قال لا، بل أم هو الرأي والحرب والمشورة والمجيدة والرأي إلى آخر ما قاله سيدنا المقداد بن عمرو المقداد الأسود، فقال بل هو الحرب والرأي والمجيدة والمشورة، فقال ما هذا بمنزل مع رسول الله يتكلم، وما هذا بمنزل، هذا اجتهاد هذا اجتهاد. وجاء أحد الصحابة يخطئه به، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قلت بشر ونبي رسول، له الصفتان، له الصفتان من حيث البشرية يمكن أن يخطئ وأن يقع في الخطأ حيث لا تشريع، ولذلك أرضى الأخذ والرد بالنسبة للآراء. ولذلك مر معكم ينبغي أن يكون قد مر معكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون مبلغا، يكون قاضيا، يكون إماما، أي أحكامه يعني يكون أي قاضيا إماما، لأن يعني هذه عرضة بحسب الحادثين، الاجتهاد فيها بحسب الحادثين، ويكون بشرا، ويكون بشرا، له أربع صفات، له أربع صفات، مبلغا، وإماما، وقاضيا، وبشرا، وكل حكم ينزل بحسب ما أنزله الله عز وجل، أو ما حسب ما أنزله رسول الله صلى الله عليه وسلم. اجتهاد الصحابة، هل كان الصحابة يجتهدون في عصره؟ ولكن شوف نستفيد، لو كنت أفضت قليلا يلا لا بأس، نستفيد من ما عرفت الآن، وهو شيء مهم جدا. أنا نصحتكم أن كل يوم تقرأوا جزءا من كتاب الله. كيف قراءة الجزء؟ في قضية أهم من قراءة الجزء، مع أنه لا أهم من ذلك، وهو أن تعتقد بدينك أنه روحك ودمك وخواطك الذي تستنشق منه حياتك. أعتقد ذلك، لو كنا نعتقد هذا تصبح قراءة القرآن علينا يسيرة، لا نحتاج، نصبح تسعى أنوارنا بين أيدينا وبأيماننا. حتى محاضرتنا تختلف، حتى حضوركم يختلف. اسمحوا لي يعني هذا بين قوسين، بين قوسين، أسأل الله عز وجل أن يجعلكم من عباده الصالحين، وأنتم إن شاء الله كذلك، وأنتم إن شاء الله كذلك، لكن والله نريدكم أن تكونوا قمة، نريدكم أن تكونوا القمة. أسأل الله عز وجل أن ينير بطائركم، أن ينير بطائركم. يا إخواني ديروا بالكم، ديروا بالكم، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. من عملنا اليوم إحصاء بدون فضيحة، بدون ما حدا يطلع إحصاءاته، كم واحد صلى الفجر اليوم في المسجد جماعة؟ كم واحدة؟ الله أعلم. كم واحدة صلت الفجر على وقتها؟ على وقتها؟ كمان يعني أدخل في ذلك، لذلك أنا عم منظر يعني عم بحكي هلا أنا بدون ما رفع أصابع، بدون رفع أصابع، فما أظن كذلك، ما أظن كذلك، وإن كنت تحسن الظن فيكم ما ديروا بالكم، بس يعني ما أظن هذا، ليش؟ لأنه نخبر هاي الأوراق أحيانا تخبرنا، هاي الأوراق أحيانا تخبرنا، أحيانا ما بحكي كل ما في أوراق واخذة معي، فإذا في أمور يعني ينبغي نحن نشوف انتم ماذا تعدون في المجتمع بقدوة المجتمع. قديش عدد طلاب في الشريعة سوريا؟ 20 مليون يطلعوا 20 ألف طلاب الكلية، طلاب الكلية 7,000. كم عدد الخريجين من سنة 52 لليوم؟ يطلعوا 100,000 متخرج، أكثر من 100,000 متخرج، ما يقرب من 100,000 متخرج، من 100,000 متخرج. هذول 100,000 مصباح في المجتمع، هل يمارسون دورهم؟ 100,000 مصباح تصبح سوريا مشرقة إشراقا يعني خياليا للجميع، لأن إشراق نور لا يشرق على الجميع بكل محل. هل نحن كذلك؟ نسأل الله العافية، والله لا، والله لا. هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. صحيح صحيح جزما. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن. انا استطيع الان شوف الان عندك حوالي 150 واحد كلكم، استطيع ان اجعلكم كلكم غضابة مني غضبة اربع خمس كلمات، مستطيع ولا لا؟ ان شاء الله لا افعل هذا. واستطيع ان اجعلكم جميعا راضين دون ان اخالف ديني. هذا ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه. هذا انت ينبغي ان تخاطب القلوب وان تخاطب العقول، وتحتاج الى عين تخاطب به العقول والقلوب، ودون مداراه ودون تمسيح جوخ ودون على حساب الحق. تستطيع؟ نعم تستطيع. اذكر انا موقفا من المواقف، كنت انا في الجامعة الدنيا نريد كنا نصلي في المكتبة، انا كنت من يمكث في المكتبة يعني من وقت الافتتاح الساعة 8 انا ادخل مع الموظفين واخرج مع الموظفين. نعم فبنصلي طبعا بنصلي ففي مكان نصلي فيه، جينا لنصلي صلاة لا اذكر العصر الظهر لا اذكر، فكان بعض الاخوات جالسات في مكان ردها كبيرة في وسط المكتبة، طبعا اخوات مسافرات مثل متحجبات، فجاء اليهم احد الاخوة قال لهم انتوا ليش قاعد احكي جهد يعني طبعا ايش قاعدين انتوا هم من هون قد تعرفوا ان احنا بنصلي شو صحيحكم ما بتختفوا صحيحكم ما بتختفوا عنده حاله مو سمعاني له بدنا نطيب بدنا نعزيم لكن بدنا نصلي ما عندنا شيء 100 واحد احنا يعني ممكن تحدث مشكله ما انا سوري ما لي علاقه عم بتفرج انا فعلا اسواقي وهدول الاخوات مبطين كمان ما تحركوا بس انا طالب دكتوراه كنت اكبرهم سنا اكبرهم حتى درجه ربما اكبر مني هم سنا لكن اكبرهم درجه وبيحترمونني انا فاكر لا افعل شيئا فنظروا الي عفريت مني هذا ما طلع فيديو وطالب ماجستير بتاعته هيك طالب ماجستير طالب بكالوريوس سنه رابعه سنه ثالثه هكذا ما طلع فيديو لوحده طلعوا علي شو بدك تساوي يعني انت بتصلي انا لاني طالب دكتوراه اكثرهم انا حكيت على ابواب تخرج هذا افعال قلت رويتكم عذبكم ذهبت اليهم قلت السلام عليكم اخوات قالوا عليكم السلام طلعوا نظروا بعدين سموا اعطونا شويه اهتمام امام 100 واحد ها حتى ما احد يسعى الشيطان وفي ذليل السلام عليكم اخوات عليكم السلام يا ريت يا اخوات حبذا ليتكم يعني تغيرون هذا المكان الى مكان اخر ولا نزعجكم بضع دقائق نصلي ثم نقوم من هذا ما اكملت قولي كنا قد تحركنا والتفتنا يعني من هذا المكان ولم يلبثنا فيه اسلوبان ايهما وصلنا الى المبتغى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والمعرفه الحسنه بعدين افعل إذا أردت أن تطاع تطلب ما يستطاع يعني أنت إيش تظن اسأل الله العافية اسأل الله العافية الله يفرج عن البلاد والعباد الله يعين المسؤولين تبعاتنا الله يعينهم ما أقول هذا مداراة ما أقول هذا مداراة من جرب مواقع المسؤولية الله يعين المسؤولين الله يعينهم يعني القضية أنا كنت رئيس قسم السنتين الماضيات الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أني لم أبقى رئيس قسم الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله أني لم أبقى رئيس قسم ليش؟ لأني ما كنت أجلس في جلسة مجلس قسم وأخرج منها مستريحا أخرج أنا رأسي يقول نعم دون أن أعلم دون أن أعلم ليش؟ لأنه أجلس رئيس قسم مع من؟ ليس معكم يعني مع احترام الشديد لكم ليس معكم ولا اشكو طبعا الاساتذه الافاضل كلهم افضل مني كلهم افضل مني لكن الناس مختلفون ولهم اراء مختلفه ولهم وجهات نظر ولهم ولهم ولهم ولهم كيف تظن لذلك نحن مع هذا الواقع ينبغي ان نكون حكيمين التصرف نعم. ينبغي أن نصل إلى ما نريد. ونحن مشكلتنا خطيرة، أنه يخرج بعض الناس عن أهل العلم. أي مشكلة؟ ولو لم يكن عندنا أناس يخرجون عن أهل العلم لكانت البلاد الآن في القمة، في قمة القمة. يخرج بعض الأناس عن أهل العلم فيخربون ويفسدون، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. لا أريد أن أتكلم عن هذا، فلا أكبركم سنا ولا أدري الواقع. أنا مواليد 66، يعني أنا كنت في الثمانينية، الله يعرفت عمري تحديد. فأنا كنت في يعني الثمانينات وما مرت به البلد من الفتنة، يعني ما كنت كبيرا ولكني لم أكن يعني كنت مراقبا، ما كنت كبيرا في السن، ولكن كنت يعني أرى وأشاهد وأسمع. فيعني هؤلاء لو كانوا يستمعون لأهل العلم ويحترمون أهل العلم لجنبوا البلاد مخاطر وفتن وإضاعة جهود. يعني لذلك أسأل الله عز وجل أن يوفقكم لكل خير. عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، عليكم بالعلم، العلم. نعم. وبدكم تسمعوا كلمتنا كمان، مو بس عليكم بالعلم، وعليكم بأهل العلم، عليكم بأهل العلم. لا تخونوا أهل العلم، والله هذول أهل العلم ما بيفهموا. بدي يخرب بيت شيطانكم إذا أهل العلم ما بيفهموا. مين بده يفهم إذا نحن لا نفهم؟ ما أظن كمان أهل العلم عايشين بأبراج عاجية وأهل العلم لا يعيشون مع الواقع. هذا كلام خارج، هذا كلام شيطاني. هذا لا تخاف، والله ما أعرف الأردن قاعد إحنا يعني. لكن كمان يعني هكذا ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. أسأل الله التوفيق لنا جميعا. ما شاء الله كوم الأسئلة صار كتير وبدنا نمشي هون. هل للصحابة أن يجتهدوا أم أنه ليس للصحابة أن يجتهدوا؟ الواقع أقوى دليل على الوقوع، الواقع أقوى دليل على الوقوع. كان الصحابة مجتهدين، نعم، وكانوا يجتهدون في عصر رسول الله، بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرهم في مجلسه بالاجتهاد. جاء عند سيدنا عمرو بن العاص، قال له يا عمرو اجتهد في هذا. يعني جاء سائل رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، فقال لسيدنا عمرو اجتهد يا عمرو. قال أجتهد أنا وأنت حاضر؟ لا والله. أو قال لا أفعل، لا أفعل. قال على أنك إن أخطأت فلك 10 أجور، وإن أخطأت فلك أجر واحد، وإن أخطأت فلك أجر واحد. تعليقا على ما قيل الآن قبل قليل، يعني أنا طبعا أباشر المجالس العامة ليس كثيرا، أنا أغرب والله، ولكن أباشرها حسب ما يعني يتطلب مني. مجالس العامة وحيانا المجالس الرسمية، وحيانا أتعرض بيجي ليش واحد يعني ماذا أصفه حسب الإنسان وبيئته. يعني أنا أنت متشرع كل يوم عم تسمع منا 4-5 ساعات استقامة وتقوى وأمر الله وأمر رسولي، وطلاب شريعة، ومع ذلك بتلاقي منه فيه. ما أقول واحد ما سمع حياته كلها ساعة واحدة قرآن وسنة، فهو ابن بيئته يحدث أن يزل لسانه ويزل لسانه. والحمد لله ما جبنت في موقف من المواقف، وأتدخل وأشكر بعد ذلك وما أصلي شيء. بالعكس يشكرونني، وربما بعضهم أحيانا يلمزون بي يقولوا لك كيف هذا حكم أبصر شو قصته، ما صلوا شيء. في ناس كمان مرضى من الطرف الثاني. لذلك يعني قضية لا تخاف، ادعو إلى سبيل ربك بحكمة وموعظة حسنة، ولا تخاف من أحد، تخاف من الله عز وجل لكن بالحكمة، بالحكمة. يعني أنا أذكر شخصا كان يعني بطاشا، ويعني من يتكلم في حضرته، وأنه رجل عادي يعني هو ليس مسؤولا كبيرا، بسيط، لكن يعني يقولها ولا يأبى شيئا. أنا وقفت قلت قدمت له اعتذارا ابتدائيا، ماذا كلفني؟ ما كلفني شيئا، قلت له أنا أعتذر إليه. قبل أن أبدأ بالكلام، ولكنني ربما سوف أتكلم كلاما يزعجك، لكنني أريد أن لا تنزعج، وهذا لو قدمته إليك فإنما أنا أخشى عليك وأخاف عليك، وينبغي أن أهديك هذا. قدمت له مقدمة 3-4 دقائق وتكلمت دقيقة بما أريد. ماذا كلفني؟ تكلمت بما أريد خلاصة، ولكنني فتحت صدره واسعا ليدخل كلامي إليه، فلم يعد إليه مرة أخرى، لم يعد إلى هذا مرة أخرى. بالأمس القريب يعني فترة وجيزة، قبل فترة في شهر، في شهرين، أحدهم تكلم بكلمة فقلت له سكت، أنا ما حكيت، كان موقف في رأيي في اجتهادي أنه لا ينبغي التكلم، سكت. بعد أن انتهى أعرف بأن هناك جلسة أخرى، ذلك سكت. قلت أكلمه بين الجلستين، جئت إليه بين الجلستين وقلت هذا الكلام كان خطأ وينبغي أن تغيره. جاء في الجلسة التالية فقال والله يا أخواني أنا لولا الله عز وجل ما بفهم شيء، لولا الله عز وجل ما بوصل لشيء، لولا الله عز وجل كنت ما استمعت فيكم، لولا الله عز وجل ما كنت حكيت شيء. ظل ساعة هو يحكي ويتكلم. فأحيانا ينبغي، أحيانا بعض الناس كما قلت لكم ابن بيئته لا يسمع شيئا من كلام الله ولا من كلام رسوله، ما يعرف شيئا. أنت إيش تظن الآن مجتمعنا عالما؟ ما يعرف، ما سمع شيئا أبدا، كيف هذا يعيش؟ مسكين هذا، هذا أحرج ما يكون العطف والرعاية، بده عطف بده رعاية، هذا بده معالجة بده عناية بده تنبيه بده تعليم، ما بده. لا تأتي بنتيجة، هذا لا يأتي بنتيجة. ولذلك بالله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، إن كنتم أن هداكم الإيمان، أن هداكم إن كنتم أن هداكم الإيمان، إن كنتم مسلمين، إن كنتم صادقين. الله يمن عليكم، لا تمن علي إسلامكم، بل الله يمن أكيد بالإيمان، بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان إن كنتم صادقين. نعم، فهكذا أسأل الله أن يوفقنا للغاية. شكر الله أن هداكم الإيمان، أي حقيقة شكر الله أن هداكم للإيمان. أسأل الله عز وجل أن يحفظنا جميعا. نعم، فهنا أنه هل كان الاجتهاد جائزا من رسول الله من الصحابة؟ كان جائزا وكان واقعا وكان أمرا موجودا. ذهب المانعون إلى أنه لا اجتهاد من الصحابة، لا اجتهاد من الصحابة. ليش؟ قالوا لأن الاجتهاد من الصحابة عرضة للخطأ، إذا كان عرضة للخطأ كيف يجتهد مع حضور رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هو معه الوحي الذي لا ينطق ما ينطق عنده إلا وحي يوحى. نعم، قالوا أيضا كان اجتهاد الصحابة راجعا إلى رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. رد ذلك، رد هذا. نعم، لأن الصحابة كانوا يرجعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد، ولكنهم ليسوا في كل أحوالهم يعيشون مع رسول الله. لذلك هلا من الذي يستطيع أن يأخذ كل شيء عن رسول الله؟ من يعيش مع رسول الله 24 ساعة؟ هل هذا ممكن؟ مستحيل. وإنما بعضهم يمكن أن يلبث مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الوقت، ولذلك كانت توجد مثل هذه الأمور الاجتهادات من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت منهم الاجتهادات فإنهم يرجعون إلى رسول الله صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا الاجتهاد ليس موجودا من الصحابة لأنه لم ينقل إلينا. قلت لكم أنا يعني هذا في الأخذ والرد، والأخذ والرد والنقاش طويل، لكن النقل أقوى دليل على الواقع، وقد نقلت إلينا اجتهادات عن صحابة رسول الله صلى الله على سيدنا محمد. نأتي إلى أدلة الجمهور. قالوا أولا بالنسبة للناحية العقلية اجتهاد الصحابة جائز، لا يمنع منه محال، لا يمنع منه محال، والأحاديث دالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل مجتهدين ليعلموا الناس وليجتهدوا في قضاياهم وفي أقضيتهم لأجل الأحكام المختلفة. لكن ديروا بالكم والله بين قوسين، يعني بين قوسين لو هيك شكوا ما تشكوا، إن شاء الله أني ما عقلت الله قط في أحد، إن شاء الله ألقى الله عز وجل وليس في عنقي لأحد حق، بل لي في أعناق الكثيرين الكثير من الحقوق. نعم. اللي في أعناق الكثيرين الكثير من الحقوق، وليس في عنق حق لأحد. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. نعم. أسأل الله العافية، أسأل الله العافية، أسأل الله العافية. وعلى كل شكوت أحد المرات ضيقا لأحد شيوخي، بس من أهلي إيش أقول لكم، من أهلي القرب، فقال لي افتح كتاب الله. ففتحت الكتاب فقال لي اقرأ هنا هذه الآية، قال ولكل درجات مما عملوا، ولكل درجات مما عملوا. ثم قال لي افتح لي آية أخرى، ففتحت فقال وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. نعم. يلا طيب. رسول الله صلى الله عليه وسلم في حنين، جاء سيدنا أبو بكر، أبو قتادة قتل قتيلا، وبعد أن قتل قتيلا جاء أحد من الصحابة أعجبه، سلبوا هذا القتيل فأخذه، جاء أبو قتادة يأخذ السلب فما وجده، فشكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا السلب، فجاءه صاحب الآخر بهذا السلب. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يعني لا على أن يكثر بخاطر هذا الرجل، ويعلم أن أبا قتادة من أهل الشكينة في الإسلام، يحدث هذا أحيانا، أهل العلم يعرفون هذا. أنتم إن شاء الله تبصروا أساتذة، ألا واحد أنتم أساتذة ألا ضروري تكونوا كذلك، أحيانا بيجي واحد عنده طالب نجيب وفهيم، هذا جرب يكون تدريب جربوا كابتوا طالب النجيب والفهيم، فقط يهتموا به ويعيروا اهتماما، لكن أحيانا بيكون بتعارض طالب نجيب وفهيم وطالب مسكين درويش، بده شوية اهتمام هالدرويش هذا. إذا اهتميت بالطالب النجيب والفهيم أمام الدرويش تفقده هذا الدرويش، تفقد اهتمامه، تتركه هذا الطالب الفهيم والنجيب، يزعل هو يأخذ على خاطره، لكن يفهم مع الوقت، يفهم مع الوقت. نعم. فأنت تحرص على هذا المسكين الدرويش، ليش؟ لأن تجعله كهذا أيضا، لست استاذا لهذا فقط. نعم. فهكذا يتصرف الداعية، يتصرف المعلم، هكذا يتصرف الداعية وتصرف المعلم، لا لأنه لا يحرص عليه، لا يحرص عليه، لكن يريد الآخر أيضا أن يكون مثله. نعم. المعلم لا يكون معلما، يعني معلش لو حكيناكم بهذا اللهجة، لا يكون معلما إلا إذا كان محبا لكل تلميذ على إطلاق، يحبه كمان، يحبه حبا شديدا جما. نعم. والله إذا بعطيكم محاضرة وأنا جاي هيك عبوسا وقمطريرا أريد أن أشاجركم، والله ما بعرف أعطي محاضرة، لا أعرف أن أتكلم، لا أعرف أن أتكلم، وهكذا ينبغي. فإذا كان يحرص على الجميع، هكذا رسول الله صلى الله عليه وسلم تفرق مع أبي قتادة، قال له يلا خلاص ماشي الحال نعطيك غيره. فلما قال فأرضي عنه قائلا له سلبوا ذلك عندي فأرضي عنه، قال له لسيدنا الرسول هذا الآخر، قال له سلبوه عندي أعطيه خيره، أعطي غيره. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان في البداية موافقا ماشي الحال يعني نعطيه غيره. جاء سيدنا أبو بكر قال له لا شوفوا شدة في القول، شديد هذا الكلام في عدد هذا قسم يعني لا والله لا تعطيه، لا يعمل إلى أسد من أسود الله، يقاتل عن الله ورسوله فيعطي سلبه ما في. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقه، وصدق في الفتوى فقط. نلمس من هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يأخذ هذا الرجل ذلك السلام، وكان يعطي سيدنا أبا قتادة شيئا آخر يرضيه به. نعم. ولكن على كل حال يعني إيش هذا؟ أمر دنيوي، أمر دنيوي. فإذا إيش نأخذ من هذا؟ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وافق اجتهاد الصحابة مع حضوره، وافق اجتهاد الصحابة مع حضوره. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لسيدنا سعد بن معاذ قال له احكم فيهم يا سعد، وبعد ذلك قال له قد اصبت حكم الله عز وجل من فوق سبع سماوات، وقد حكمت فيهم بحكم الله الذي حكم به من فوق سبع السماوات. حادثة سيدنا عمرو بن العاص يعني لما جاءه بعض من الصحابة فتيمم بعضهم وبعضهم أخر الصلاة فوافق الذين تيمموا وصلوا ووافق الذين تيمموا وصلوا ثم لما وجدوا الماء توضأوا كمان صلوا وافق الجميع. إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمكن أن يوجد الاجتهاد من الصحابة في عصره وكان يوافقهم على ذلك. وأنا أقول لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم يوافق الصحابة على اجتهاداتهم لما علم المسلمين الاجتهاد. فكيف بدهم يولدوا مجتهدين؟ لا بد أن يعلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قالوا يفصل بين الغائب والحاضر، الغائب له أن يجتهد، أما الحاضر بأنه ليس له أن يجتهد أمام رسول الله. لكن تنسقنا لكم أدلة لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو حاضر أمرهم بالاجتهاد، ومن كان خائفا كذلك يسجده رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد. شلون تجاوب على كذا الأدلة؟ هلا قال لا حياء في الدين. ايش شوفي بعد منه لازم اراه لحالي معناتها. هل هو حديث ام مقوله؟ بعطيك اللفه تبعي بعدين. الحديث المعروف الحياء شعبة من شعب الإيمان، الحياء شعبة من شعب الإيمان، معناه صحيح ولكن لا أظنه حديثا، ولكن يقوله العلماء. وجاء عن الصحابة كان يعلمنا كل شيء من أمر ديننا حتى يعني قبل الصحابي، حتى كيف يأتي أحدنا بيت كيف يأتي أحدنا يقضي حاجته، في لفظ آخر أكثر من هيك أشد من هيك. ماشي الحال بس هو قول الصحابي، لو كان قول الرسول أقوله ما في مشكلة. صلى الله على سيدنا محمد. ما وسعني ما وسعت السماء لكن وسعني قلبي عبد أقل ما أدرك هنا صحيح الحديث. يعني بس يعني بما أنه يعني كيف يعني صار حيزا كي تمن، ليس هذا حديث صحيح. ما وسعت من السماوات والأرض لكن وسعني قلب عبدي المؤمن، صحيح الحديث ولو كان ضعيفا معناه صحيح، ضعيف الحديث بس صحيح. تدخلنا بأشياء ما هلا ما بنقدر نحكي كثير فيها، إنما بعث ليعلمنا الشرائع. إيه في شيء ما وقع وقال أنتم معا. إيه طيب مشكلة بعدين يوقع المنقول على أنه مشروع فليس هناك. لا قولوا بالكم هذا، أنتم أعلم بأمور دنياكم، لا يمكن أن للرسول صلى الله عليه وسلم أحاديث تدخل في الطب النبوي. لا له أحاديث طب النبوي مشهور ومعروف وهو سباق في هذا الباب وينبغي الأخذ به، بل ينبغي الأخذ به، لكن فيما صح. نعم. أما أن نقول هذا من أمر الدنيا وبالتالي لا يتداوى لا يؤخذ بهذه الأحاديث، لا. ما قال له الرسول صلى الله عليه وسلم لما وصف لهم شرب العسل، قال له صدق الله وكذب بطن أخيك، قال له اشرب العسل فقال لم يشفى، ثم قال له اشرب العسل قال لم يشفى، جاءت الثالثة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الله وكذب قلبه بطن أبيك بطن أخيك. يلا نستعجل بالكلام خفوا جاوب عليهم، أنا نزعل حدا كمان في شغلي. والله صلى الله عليه وسلم إذا أصابه سدد وعف، هذا ليس اجتهاد صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هل خلاف هو في الواقع من حيث الأثر هلا انه شو في نتيجه من خلاف انه والله رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد او لا يجتهد؟ ما في نتيجه الا بس ان نعلم بان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مجتهدان وعلمنا ذلك، زي النتيجه انه علمنا ان نجتهد، ولا ما كيف يعني نحن ولدنا مجتهدين؟ والله غريب. لا حول ولا قوه. شوف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ في التبليغ جزما حتما، أما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعنى الخطأ الذي يعني إيش الخطأ؟ الخطأ الذي يكون فيه تأثم وحرص على الشهوة وحرص على الغرض، هذا لا يخطئه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن ألا يمكن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتهد اجتهادات أحكاما ما فعلها كان يمكن فعل المفضول مع وجود الفاضل؟ ممكن ولا غير ممكن؟ هل هذا يعني التأثم فيما اجتهده رسول الله؟ لا، ليس تأثما ولا يعتبر خطأ مثل أخطائنا، يعني نخطئ تأثما بعدا عن الصواب، أما هو يخطئ حرصا على الصواب، حرصا على المصلحة، ترجيحا بين الأدلة. وهنا يقول لي السائل الأخ صاحب السؤال أن الشيخ عبد الله سراج الدين سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم نفى الخطأ، ما أظن الشيخ عبد الله سراج الدين ينفي الخطأ بالمعنى الذي نقوله، وهو فعل المفضول مع وجود الفاضل، هذا خطأ رسول الله. قالوا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة، ما هو استغفار رسول الله بالمعصية؟ استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ينتقل إلى الحال الأولى الأعلى فينظر إلى الحال التي كان فيها فيستغفر الله منها، هذا معنى اكتبوها، هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا معنى إنه لا يكتبوه حتى تقتدوا فيه، إنه لا يغان على قلبي فأستغفر الله في اليوم والليلة 70 مرة. قال الشراح شو يعني يستغفر الله؟ يستغفر الله من معصية؟ قالوا كان يستغفر الله عز وجل لما يراه من الحال الأعلى فينظر إلى الحال الأدنى فيستغفر الله تعالى من تلك الحال التي كان فيها، فيستغفر الله تعالى من تلك الحال التي كان فيها. لا أنتم الله ينفعنا ببركاتكم، آمين على الحقيقة. ادعوا لنا في الدغي اليوم، ألا لما تقبلوا على الله عز وجل ألا تجدون أنفسكم أنكم أقرب مما كنتم عليه؟ تجدون ولا لا؟ هكذا. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد قربه شعر بما كان عليه، هم درجات عند الله عز وجل، فلذلك كان يستغفر الله عز وجل. فاستغفار رسول الله ليس كاستغفارنا. استعينوا على قضاء حوائجكم، وقضاء الحوائج لها أوقات، قضاء الحوائج لها أوقات معلومة ولها ظروفها المخصوصة، ولها ظروفها المخصوصة، ولكل أجل كتاب، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، ولله بين الله ترجع الأمور. قلت لكم نفس السؤال، أن الشيخ عبد الله سراج الدين قال لم يخطئ رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، الخطأ بمعنى البعد عن الصواب لن يقع هذا، وإنما الخطأ ليس بمعنى البعد عن الصواب، وإنما فعل المفضول مع إمكان فعل الفاضل، هذا هو خطأ رسول الله. حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطئ صلى الله عليه وسلم محمد. أنا نبهت إلى هذا، قلت الشيخ وهبة حذر أن يقع في هذه الكلمة، أن يقع في هذه الكلمة، ولا الأولى أن نقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يخطئ، صحيح نعم، ولكن أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم عوته؟ نعم، فعل الخطأ ولا فعل المفضول مع وجود الفاضل؟ المفضول مع الفاضل، هذا خطأ رسول الله وليس بخطأ. نعم، ليس بخطأ، لا شك، اطلوا عني هذا، لا تنقلوا عني بأن رسول الله يجوز عليه خطأ، قولوا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخطئ ولكنه فعل المفضول مع إمكان فعل الفاضل بحسب أمر الله، لأنه هو كان يرى أنه هو الفاضل وليس هو المفضول الذي فعله. آمين، اللهم آمين. ولكم إن شاء الله. لا، حاشاه، حاش الصحابة، يعني أنا عم بقول آمين وكذا ما بتعرفوا شو عم بقرا، أنت خلص سلموا لي، بعد سلموا لي لحظات ما أقول شيئا. قال هنا بأن الصحابة لم يعتقدوا بصحة أمر النبي صلى الله عليه وسلم لهم، لذلك لم يثمر النخل، حاشاهم أن يكونوا كذلك، لا ما اعتقدوا هذا، بل كان الصحابة يعني إذا أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أذكر لكم الوقت لا يرتفع. سيدنا عبد الله بن زبير لما قال له يا زبير لتسقي ثم لتترك الماء ليسقي ليستقي جاره. فقال له ما يطلع عين عدول قال طلع فوز على كيفي طلع فوز على كيفي طلع على كيفي عدول شوي في علم عم نحكي شو عم نحكي. فقال لهم سيدنا عبد الله بن الزبير جاء سيدنا عبد الله بن الزبير وانصاري اختلافات في سقية الارض كان الماء يمر الى سيدنا عبد الله بن الزبير ثم يمر الى ارض الانصاري. فقال له الانصاري اشتكى انه لما يستقي ابن الزبير قبلي وما طبيعي يمر من ارض ابن الزبير سيدنا ابن الزبير فينبغي بعد ذلك يذهب ارض الزبير وليس عبد الله ارض الزبير. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم يا زبير لتسقي ثم ليستقي جاره. الأنصاري أخطأ فقال له أي كان ابن عمتك؟ فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم أي حتى رسول الله يعني تعرف إيه؟ فقال له يا زبير اسقي حتى تبلغ الجدر يعني حتى تمتلئ أبدا ثم ليسقي جاره. فنزل قول الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. نعم رسول الله لا يخطئ لكن قلت فاضل مع المظلوم فاضل مع المظلوم. نعم لا أريد أن أتكلم كثيرا لأنه كمان في المادة بدي أعطيكم إياها أبي أخرج عنها بدل أعطيكم المادة نخلص صنع صحيفة 43 بالساعة 2 صنع نخلص الشهر الثالث شهر 4 وخلصنا مع السلام يعني هي القضية. والله الكلام فيه اتساع فيه اتساع وهذا الأخ اللي اتهمنا في اليوم أنه ما لنا محضرين شبنا السائل. ماذا كانت نهاية هؤلاء الأسرة؟ هل معروف أنهم أسلموا أم لا؟ هل أبداً يعني أنت عملي بحث أحصاء هل السبعون أسيراً الذين أسروا في بدر أسلم كثيرون منهم نعم يعني لو جيء بهم فقصت أعناقهم قبل أن تقص أعناقهم يعرض عليهم الإسلام هذا حكم التشريع. نعم لكن بعضهم أسلم نعم وبعضهم لم يسلم بل مات على كفره. أفضل العبادات أحمدها ما أنا ما قرأت مو شرط أقرأ كل شيء مكتوب عن هذا الحديث أن هذا اللفظ لا أصل له فماذا يقصد بهذا الكلام أحمدها أشدها وينبغي أن يكون كذلك ماشي الحال ما أعلم كثيرا. نعم هذا حديث هل صحيح أن النوم وقت العصر يصيب بشيء من الجنون وهو مكروه في حديث من نام بعد العصر فجن فلا يؤمن إلا نفسه هذا حديث. وقت ليش عم تحكون شباب إلي أخوان أريد أن أحاول أن أضع نظاما لحياتي أشوفكم بالأسئلة لكن مشان السرعة أنا ما أشوفكم فيها كان ألتزم أوقات معين أضع برنامجا دراسيا وليس دراسيا ألتزم به لكني ألتزم يوما وأتركه عشرا فماذا أفعل؟ إيه هذا حالكم جميعا بيناتنا هذا سمعان هذا حالكم كلكم كذلك كنا نحن لما كنا طلاب ولكن والله انا اذكر ما كنت التزم يعني وردا التزم به الشمس كلي فما تركت طيله حياتي بفضل الله عز وجل. يعني ان نقرا شيئا من القران بالتزام دائم كل يوم 10 صحيفات والله ما بكتبكم 10 صحيفات اذا كنت تضعف عن جزء 10 صحيفات لكن انا رغم اشغالي اليوم هذا اليوم انا قارئ لي حوالي شي 50 صحيفه اليوم صبح. وطبعا وقمت بكل أمور لازمة لأن آتي إليكم وقرأت جزءا وربعا جزء وربع جزء 25 صحيفة قرأت وجيت إليكم وحضرت طبعا وجئت إليكم فيعني ما يكون فاضيين تقرأوا اليوم جزء والله يشغل معكم تجدوا مبكر خليكم نشيطين من علت همته علت رتبته كتبوه طلبت منكم كتابته سابقا نسيتوه كتبوه مرة ثانية من علت همته علت رتبته خطب ميح تأخذ فيها مياه أول شيء بعد ما بتأخذ ميات هدول الكتب المقررة بتلاقي المعلومات تنساب على لسانك بما يناسب العامة مع قراءة جزء كل يوم بتصير العامي تحكي معه كلمة بتبكي يتمثل أمامك خاشعا ساكتا لكن أنت بتكون قلبك مع الله عز وجل والله العامي صار تابعا إلي يا سلام وهذول بيحترموني يا سلام وذين يسمعوا كلمتي يا سلام تزلفت كثيرا. لما تعرض عن الخلق يلحق بك الخلق، أعرض عن الخلق يلحقون بك، تهتم بهم يعرضون عنك. نعم، ليس تكبلا، هذه بالك، هذا بده تحقيق معنى، ليس تكبلا وترفعا لا، ولكن تعرض عن الخلق لأجل أن تلتجأ إلى الخالق، لا تعرض عنهم تكبلا وتحسبهم أنهم أفضل عالم منك ولأجل أن تجنبهم شرك، هكذا تنظر إلى نفسك. صحيح 35 ثانية لم أفهم هذا الدليل والرد عليه، أرجو توضيحه أي محاضرة خاصة بعد الوقت. وقد تبين ما حكم ما هو قول العلماء في أخذ الحديث الآحاد مما تعم به البلوى، هي مسألة أصولية. الحنفية قالوا فيما تعم به البلوى لا يؤخذ بالأحاديث الآحاد، نعم، ولكن الجمهور قالوا يؤخذ به، يؤخذ به، ما قبلوا هذا الكلام. ولكن بالمحصلة كل الفقهاء المحدثين فيما تعم به البلوى يأخذون بما عمت به البلوى، ليش؟ لأنه يكون فيه له دليل آخر. وفي ذلك أنا بحثت في رسالة الدكتوراه وبحثا جيدا، بحثا كافيا وجيدا، رسالتي مو موجودة في السوق، يعني ليس دعوة للشراء، ايوه دوروا عليها. أليس كان من المفروض طبعت ونفذت؟ أليس كان المفروض؟ ما أمكن أن يرجع عن اجتهاده للأسف، فداه وأخذ الفداء وطرده وخلعه، كيف بده يرجع عن اجتهاده؟ يعمل حرب ثانية على مصر يسترجع الأسرى؟ صار وفعل ذلك. يكون المعنى من الله، ففي حال الحديث معنى من الله، إقرار واحد يجاز يكون حقيقة المعنى من الله واللفظ من عندي عليه الصلاة، فكيف ذلك؟ هذا ما أدرسناه بالحديث، وأن المعنى من الله عز وجل، وأن اللفظ حديث النبوي العادي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حديث القدسي إلى آخره يرفعه رسول الله. الأمر وهو أنه كلما قرأ قصة يوسف عليه السلام إيه؟ لما يقرأها، أنه كلما قرأ سورة يوسف تتحرك غريزته، إيه؟ تتحرك غريزته، إيه لما يقرأها، يبطل قراءتها، هو ليش يقرأ بس سورة يوسف؟ يتبعها بما قبلها وما بعدها، فلا تتحرك غريزته، فين يبكي أكثر؟ الآية الأسرى جاءت مصوبة موافقة لرأي النبي صلى الله عليه وسلم ولم تكن معاتبة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يخطئ، لا ليس هذا، هذا عناد. القرآن جاء عفى الله عنه، عفى الله عنه عتاب، لكن عتاب رباني لحبيب حبيب رباني صلى الله على سيدنا محمد. السلام عليكم. السلام. آمين آمين آمين آمين آمين. ألا أكون أفلا أكون عبدا شكورا؟ يعني كيف تفعل بنفسك؟ وهل أخوة النبي صلى الله عليه وسلم فيها إجماع؟ نعم، رسول الله صلى الله عليه وسلم معصوم عن الخطأ بالإجماع، بالنص. نعم، لأنه لما سألوه عن الإسخة قال إلا الإسخة، قال لا يغسلها فلا هو لا يعرض شوكه، قالوا إلا الإسخة، قال إلا الإسخة، يعني رسول الله كان غافلا عن الإسخة، لا لم يكن غافلا، ولكن كان يفضل حتى الإسخة أن يترك، يعني ثم رأى اجتهاد منه أن يترك عمره. طيب أبو نسل، أي آمين آمين، اللهم نسأل الله التوفيق جميعا. إن شاء الله أسأل الله التوفيق لكم جميعا، وأسأل الله لكم الخير جميعا. وقلت لكم قبل قليل لا نكون معلمين حقيقيين إذا كنا لا ندعو لكم بخير أو يظن فيكم سوءا أبدا، ولا أستطيع أحاول الاستيقاظ على صلاة التهجد ولا أستطيع، فماذا أفعل؟ يحسن حالي أنا أقول لكم ماذا تفعلون، تنامون مبكرين، لا تنظرون إلى معصية قبل النوم، لا تتكلمون بمعصية قبل النوم، بعدين إذا ما استيقظتم بعد كل هذا الوقت وبعد منبه كم منبه ساعة منبهة وما استيقظتم، أنصح ساعة عندها ابتداء ليس حملا على المشاق، لا ينام الشخص على فراش كثير متواضع قليلا، يستيقظ متواضع قليلا بالسيفير بصير كل ما تقلبه نايم بالسيفير لو معزوم على شي رحلة شي نزهة كيف تلتع في صار بقيت ما صار جعنا نعم سمعت من بعض الزميلات أنك أجدت المرأة قراءة القرآن ولست أنا الذي أجد حتى وهي في الحي على سبيل ولو لم يكن على سبيل التعلم والحفظ لا على سبيل الولد على سبيل ختم القرآن نعم هذا ما يسمى عندي إمام النووي نص عليه إمام النووي يقول نعم من كان لها ولد تقرأ القرآن ولو كانت حافظة ثم تحكت عن المس وبعدها القراءة المالكية قال بالتعلم تقرأ كمان أي وجمهور الفقهاء سوف يصدر كتاب قريبا قدمت له بعنوان قراءة القرآن للحائط أو الاستمتاع بالحائط هكذا الاستمتاع بالحائط وبقية العبادات فيها هناك هذا الأخ جمع الأقوال أقوال العلماء وبين أن جمهرة العلماء قالوا بجواز قراءة القرآن للحائط وردا وردا وليس على سبيل التعبد ليس على وردا وليس على سبيل قراءة القرآن لتحقق النية نعم ما أذكر هذا هذا التحليل الذي قالته الفتاة أي تحليل ما أدري فإذا جاء هذا السؤال في الامتحان نذكر رأي من ما بعرف ما فهمت إيش هذا التحليل يعني على كل حال الله لكم التوفيق جميعا والحمد لله رب العالمين.